مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. نشأ الإمام مسلم في بيت تقوى وصلاح وعلم، فقد كان والده الحجاج بن مسلم القشيري أحد محب العلم وأحد من يعشقون حلقات العلماء، فتربى الإمام وترعرع في هذا الجو الإيماني الرائع. وقد بدأ الإمام مسلم رحلته في طلب العلم مبكرا، فلم يكن قد تجاوز 12 من عمره حين بدأ في سماع الحديث. قال الذهبي: وأول سماعه في 18 من يحيى بن يحيى التميمي، وحج 20 وهو فتى أمرد. يا فرحتي يا فرحتي اليوم بك يا مسلم يا ولدي. أحقا يا أمي أنت فرحة بي؟ يعلم الله كم أنا فرحة بحفظك كتاب الله عز وجل، وأرجو من الله أن تكون عالما كبيرا. ولكني أريد أن أكون تاجرا مثل أبي. وهل تمنع التجارة من أن تكون عالما؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا، وكان أبو بكر الصديق تاجرا أيضا. معك حق يا أمي. لقد قال أبوك إنك ستجلس إلى الإمام يحيى بن يحيى التميمي من الغد لتتعلم منه. ومن هو الإمام يحيى بن يحيى التميمي؟ هو أبو زكريا يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن ابن يحيى ابن حماد التميمي النيسابوري. أبو زكريا هذا سمع لمالك بن أنس والليث بن سعد ومعتمر بن سليمان وفضيل بن عياض وأنس بن عياض ومسلم الزنجي وابن عيينة وابن المبارك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. أسمع لكل هؤلاء؟ نعم يا مسلم نعم، وأرجو أن تنال قسطا من علمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا مسلم، اجلس يا بني. كيف حالك يا مسلم؟ وكيف حال أبيك؟ بخير يا شيخنا يحيى بن يحيى التميمي. أستفعل مثل أبيك؟ ما كل هذا الاسم يا مسلم؟ هل كلما حدثتك أو أردت أنت أن تناديني حدثتني بشيخي يحيى بن يحيى التميمي؟ وماذا أقول يا شيخنا؟ قل يا أبا زكريا أيسر عليك. والآن هل أعدت حفظ ما قرأته عليك بالأمس؟ نعم يا شيخنا أبا زكريا. فلتقرأ إذن يا ولدي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. فتح الله عليك ابن الحجاج، قل لي هل تعرف سبب نزول تلك الآيات يا مسلم يا بني؟ كلا يا شيخنا. عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى. هل تعي ما أقول يا مسلم يا ولدي؟ نعم يا شيخنا. جميل يا بني، قل لي إذن ما معنى والضحى والليل إذا سجى؟ أقسم الله تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه وغطى كل شيء في الوجود. عظيم عظيم يا بني، سيكون لك شأن إن شاء الله. استحي يا أمه لقد عدت. حالا يا بني، سأفتح لك الباب. أنا قادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا قرة عيني، ماذا فعلت اليوم؟ إن شيخي ابن يحيى التميمي مسرور بي وقال لي سوف يكون لك شأن يا مسلم يا بني. طبعا يا بني سيكون لك شأن كبير بإذن الله. هل أنت جائع؟ بالطبع يا أماه، فأنا أكاد أموت من الجوع. لا فأمك يا ولدي، أين الجارية لتحضر لك الطعام؟ بل انتظر سأحضره أنا لك أسرع من البرق. كيف حالك يا أم مسلم؟ بخير حال يا أبا مسلم، كيف حالك أنت وحال تجارتك؟ أنا بخير والتجارة بخير، ولقد جئت لك بكل ما طلبت من طلبات للبيت ولك ولمسلم أيضا. بارك الله فيك لنا وأسعدك كما تسعدنا يا أبا مسلم. انتظرني لحظات وسيكون الطعام جاهزا. حتى تعدي لي الطعام نادي لي على مسلم حتى أطمئن على أحواله. أمرك يا أبا مسلم. السلام عليك يا أبي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. خيرا يا أبي. خيرا إن شاء الله. كيف حالك مع معلمك الإمام ابن يحيى؟ الحمد لله يا أبي. الحمد لله. وماذا يعلمك مع حفظ القرآن؟ وهل هناك خير من حفظ القرآن يا أبا مسلم؟ اصبر يا أم مسلم، أنا أريد أن أعلم أخبار الفتى مع العلم. كما تريد يا أبا مسلم. إيه يا بني، ماذا يعلمك الإمام يحيى التميمي؟ إنه يعلمني بعد حفظ القرآن أسباب نزول الآيات. الله. وكذلك معانيها ومعاني ألفاظ القرآن. وأين توقفتم في درس اليوم؟ توقفنا عند سورة الضحى يا أبي. الله، إذن فلتسمعني من أول قوله تعالى والفجر وليال عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. أتدري يا مسلم يا بني ما سبب نزول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم؟ تسمى البسملة يا أبي. لقد روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هي أنزلت إذن للفصل بين سور القرآن الكريم. أجل، أحسنت يا بني. وهل تعلم ما فضل فاتحة الكتاب؟ كلا يا أبي. عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه